بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة التوبة: المسألة الخامسة في زكاة الدين. حسبنا الله. وهل الدين مسقط للزكاة على المدين أو لا؟ وهل الزكاة مسقطة للزكاة على المدين؟ نعم أو لا؟ لا إله إلا الله. هذه مسألة عظيمة من مسائل الزكاة، زكاة الدين، من وجهين: زكاة الدين الذي للإنسان، والزكاة الدين الذي على الإنسان. الدين إما للإنسان على غيره، وإما على الإنسان لغيره، وفيها خلاف واسع في بين العلماء. لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. اختلف العلماء في ذلك، ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروبة التجارة، يجري مجرى عروبة التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر، وقد أوضحنا ذلك في المسألة التي قبل هذا. يجري مجرى عروض التجارة، الدين الذي للإنسان. نعم. أحسن لك. ومذهبه رحمه الله تعالى أن الدين مانع من الزكاة في العين. مانع من الزكاة في العين. لا إله إلا الله. مانع من الزكاة. أعد. ومذهب مالك. أحسن لي. ومذهبه رحمه الله تعالى أن الدين مانع من الزكاة. لا قبل. أحسن لي. اختلف العلماء في ذلك، ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن الدين الذي للإنسان على غيره، يجري مجرى عروبة التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر، وقد أوضحنا ذلك في المسألة التي قبل هذا. ومذهبه رحمه الله تعالى أن الدين مانع من الزكاة في العين وعروض التجارة إن لم يظن عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. مانع من الزكاة في العين وعروض التجارة، جعل بينهم فاصل. أحسن الله إليك. في العين، في العين يريد الأسماك، كأنه لأنه قال وعروض التجارة. نعم. العين وعروض التجارة. نعم. أصل إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى في موطئه: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه دين، عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. ويكون عنده من الناض سوى ذلك. من الناض. نعم. سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. من ناض. نعم. تجب فيه الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه. الله المستعان. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق. نعم حصلي. وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده. هذا معنى يقولون في الزاد في مذهب الحنابلة: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. الأموال الظاهرة هي الزروع والثمار والماشي، هذه أموال ظاهرة، والعروض والأثمان هي الأموال الباطنة. فمن العلماء من يقول إن الدين يسقط الزكاة في جميع الأموال الظاهرة والباطنة، منهم من يقول إن الدين لا يسقطها مطلقا، ومنهم من يفرق بين الظاهرة والباطنة. وأما الزروع وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده. فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده، لأنه كان الرسول يبعث من يأخذ الزكاة من الناس من الثمار ويخلصونها، ويأخذ الزكاة من أصحاب المواشي ولا يستفصلون عليه دين ولا ما عليه دين، يأخذون هذه أموال ظاهرة يطالبون بزكاتها. أحسنت. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر أو منكر وعليه بينة أحسنت. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عينا أو عرض تجارة، وهذا قوله الجديد. وأما القديم كان ومذهب الشافعي ومذهب الشافعي رحمه تعالى أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة. أن الدين أحسن لك إذا كان حالا على موسر مقر أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان إن كان عينا أو عرض تجارة. وهذا قوله الجديد. وأما القديم فهو أن الزكاة لا تجب في الدين بحال اللهم أحسن لك لا تجب في الدين بحال. أما إن كان الغريم معسرا أو جاحدا ولا بينة أو مماطلا أو غائبا فهو عنده كالمغصوب. أما إذا كان الغريم نعم معسرا أو جاحدا ولا بينة أو مماطلا أو غائبا فهو عنده كالمغصوب، وفي وجوب الزكاة فيه خلاف، والصحيح الوجوب، ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في اليد. أن الحنابلة أن من له دين أن الزكاة تجب في الدين، لمن له دين على مليء أو غير مليء فإنها تجب عليه الزكاة، لكن يؤدي زكاة ذلك الدين إذا قبضه لكل ما مضى. فمن كان له دين على معسر، معسر ما عنده ومضى عليه 10 سنين، فإنه إذا قبضه بعد 10 سنين يزكيه لكل السنين الماضية. هذا نص كلامهم، يقولون من كان له دين على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم أحسن عليك. وإن كان الدين مؤجلا ففيه وجهان، أحدهما لأبي إسحاق أنه كالدين الحال على فقير أو مليء جاحد، فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنفا، والثاني لأبي علي بن أبي هريرة لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه استقبل به الحول، والأول أصح قاله صاحب المهذب. أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم أو غير لازم كدين الكتابة فلا تجب. أما إذا كان أحسن. أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم أو غير لازم كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقا عندهم. وإن كان عليه دين مستغرق أو لم يكن، وإن كان عليه دين مستغرق أو لم يبق عليه دين مستغرق، نعم، أو لم يبق بعده كمال النصاب، فقال الشافعي في القديم يسقط الدين المستغرق أو الذي ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة. هذا مذهب الحنابلة. نعم. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. نعم. لأن الملك فيه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء، وقال في الجديد تجب الزكاة ولا يسقطها الدين لاختلاف جهتهما، لأن الزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة، وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير. أصحه عند أحسن عليك. وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير. كثير؟ نعم أحسن عليك. لا لا الله نعم. أصحه عند الشافعية أنه يجري على حكم زكاة المغصوب، وقد قدمنا حكمه. وللشافعية قول ثالث، وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن. والفرق أن الأموال الظاهرة نامية، أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى كما تقدم. ودين الآدمي ودين الله عندهم سواء في منع وجوب الزكاة. دين الله كالكفارات. نعم. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من كان عليه دين على مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضه، فإن قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. وروي نحوه على علي رضي الله عنه، وبه قال الثوري وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه، وقال وقال عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبي عبيد عليه إخراج زكاته في الحال لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه قول مالك والشافعي رحمهم الله جميعا. فإن كان الدين على معسر أو جاحد أو مماطل فروايتان، أحدهما إحداهما أحسن إحداهما صلى الله عليه لا تجب فيه الزكاة، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق، لأنه غير مقدور على الانتفاع به. والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي، يزكيه إذا قبض إذا قبضه لعام يزكيه لا. والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي، يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا قول مالك. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، يمنع الزكاة في الأموال الباطنة، ولا زكاة في المال من عليه دين ينقص. ولو كان المال نعم أحسن عليك. هذه رواية، الرواية المشهورة في المذهب يمنع الزكاة في الأموال الباطنة والظاهرة، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. نعم أحسن عليك. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة وعروض التجارة، وهذا لا خلاف فيه عنه. وهو قول عطاء وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والحسن والنخعي والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله جميعا. وقد قدمنا نحو عن مالك رحمه الله. وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الباطنة، وقد قدمناه عن الشافعي. لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الباطنة، وقد قدمناه عن الشافعي رحمهم الله جميعا في جديد قوليه. وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والثمار والحبوب، فقد اختلفت فيه الرواية عن أحمد رحمهم الله، فروي عنه أن الدين يمنع الزكاة فيها أيضا كالأموال الباطنة، وعنه في رواية إسحاق بن إبراهيم يبتدئ بالدين فيقضيه ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة فيزكي ما بقي. ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ولا زكاة. أحسن عليك. ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله، ولا يكون على أحد دينه لا دينه أحسن ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل صدقة أحسن صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ولا زكاة. كمل ولا زكاة. وبهذا قال عطاء والحسن صدقة في إبل هي الصدقة ولا زكاة. كده صلى عليك. اللواب ولا زكاة ايش لعنه اللواب ولا زكاة بالأخير. لا الجواب صدقة، صدقة تكفي. نعم نعم أصل. وبهذا قال عطاء والحسن وسليمان وميمون بن مهران والنخعي والثوري والليث وإسحاق رحمهم الله جميعا. وروي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، وبه قال الأوزاعي وقد قدمناه عن الشافعي في الجديد، وهو قول مالك رحمهم الله جميعا. إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين وهل هو مانع من الزكاة، فاعلم أن اختلافهم في الدين هل يزكي قبل القبض، وهل إذا لم يزكيه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة أو لا بد من زكاته لما مضى من السنين. الظاهر فيه أنه من الاختلاف في تحقيق المناط، هل القدرة على التحصيل كالحصول بالفعل أو لا، ولا نعلم في زكاة الدين نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ولا نعلم. نعم، في زكاة الدين نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على المدين. ولا كون الدين مانعا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق أو ينقص النصاب، إلا آثارا وردت عن بعض السلف رحمهم الله جميعا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وحول الله، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، اللهم اهدنا لما اختلف. نعم. منها ما رواه مالك في الموطأ عن أبي شهاب عن السائب بن زيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول. لا يظهر أنه باقي أصل، ثم قال المسألة السادسة أصلح لك. كمل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول هذا شهر زكاتكم، نعم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويأخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه ضمار. انتهى. فإنه ضمار بكسر الضاد أي غائبا عن ربه. ضمار. نعم أصل إليه. ضمار. نعم. انتهى. وهو بكسر الضاد أي غائبا عن ربه، لا يقدر على أخذه ولا يعرف موضعه. ولا يعرف. أو ولا يعرف موضعه. أصل إليه. المسألة السادسة في زكاة المعادن والركاز. بس حسبك. سمع صلى الله.